بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي. الحمد لله الذي انفرد بالربوبية فلا رب سواه ولا خالق ولا مدبر إلا الله، وانفرد بالعبودية فلا معبود بحق سواه، وانفرد بأسمائه وأوصافه فلا ند له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال سوف نتحدث عن دليل الإمكان وبيان الفقر الاضطراري والفقر الاختياري، وهذه المحاضرات تتعلق أيضا بمسألة توحيد الربوبية وبيان حقيقة القضاء والقدر والحكمة والتدبير في دورة منة القدير التي بدأنا فيها المحاضرة الماضية اللي هي الكتاب الأولى وهذه هي الثانية. كان موعدنا أن احنا نتكلم على قضية الصفات السلبية وعلاقتها بوصف الغنى والكمال عند الأشعرية، لأن الصفات السلبية في الحقيقة هم يتحدثون فيها عن توحيد الربوبية، ولذلك نتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أن نغطي هذه العناصر في هذه المحاضرة بعد أن نبين ملخصا سريعا لما سبق. العناصر اللي اتكلمنا فيها في المحاضرة الماضية كنا نتحدث عن قضية الفقر الذاتي والغنى الذاتي اللي هي بتعبر عن مذهب السلف الصالح في فهم توحيد الربوبية وعلاقته بتوحيد العبودية. يعني ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالربوبية وما سواه موصوف بالعبودية، هذا يسمى واقع الفطرة التي عليها الخلائق اللي هو بيسموه دليل الفطرة التي تظهر معاني العبودية. فتحدثنا في المحاضرة الماضية عن هذه القضية، إن عقيدة أهل السنة والجماعة، العبارة اللي احنا حفظناها المرة اللي فاتت، عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية قلنا إيه؟ مبنية على أن وصف الغنى والكمال ها؟ وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف إيه؟ ذاتي، وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. حتى ابن تيمية قال عبارة جميلة حفظناها، بيقول إيه؟ والوصف والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني حكاية الفقر الذاتي والغنى الذاتي احنا بنركز على حكاية الذاتي دي على أساس إيه؟ على أساس إن هذه المسألة بتساعد على فهم حقيقة التوحيد كمنطلق تنطلق منه في كل خطبة أو درس أو محاضرة أو مؤلف، تعيد الأمور إلى نصابها وتفهم قضية توحيد الربوبية وتوحيد العبودية بالشكل المناسب. ولذلك قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى فطر العباد على مسألة الفقر الذاتي. الفقر الذاتي بيجعل في حاجة تلقائية إلى سد هذا الفقر، يعني واحد فقير بذاته يحتاج إلى أن يغني هذا الفقر، فمن أين يغنيه؟ يطلب من الغني لذاته اللي مش محتاج حد. فده معناه إن جانب العبودية مرتبط بجانب الإيه؟ الربوبية، إن فيه رب وفيه عبد، والعبد لابد أن يلجأ إلى الإيه؟ إلى الرب. ده شيء طبيعي وفطري، هكذا خلق الله الخلائق. ما ينفعش واحد لما يستغني وربنا سبحانه وتعالى يعطيه من فضله ينسى قضية الفقر الذاتي في نفسه، وأن غير الله مهما على هو فقير بذاته، لا أنظر إليه على أنه وصل إلى درجة يتحكم في الكون أو إن عنده مال أو عنده أرض، أنظر إليه على أنه فقير بذاته كما أنا فقير بإيه؟ بذاتي. ولذلك ابن تيمية كان دائما يردد العبارة دي: والفقر وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. العبارة دي من أجمل العبارات، وقلنا دي طبيعة البشر. يعني ما ينفعش واحد مثلا يقول لك أنا لست فقيرا بذاتي لا أحتاج إلى شيء، يعني واحد يقول لك أنا مش محتاج حاجة خالص. كلمة أنا مش محتاج حاجة دي لا تدل على معنى العبودية، إنما الذي يدل على معنى العبودية أنه فقير إلى غيره. بس من هو هذا الغير؟ الموحدون يفتقرون إلى ربهم، وغير الموحدين يفتقرون إلى أوليائهم وأضرحتهم وقبورهم وإلى أسبابهم في الدنيا وإلى جميع ما يسمى بالطاغوت الذي يعبد من دون الله. وأصل كلمة الطاغوت زي ما هنشوف في المحاضرة إن شاء الله، ربط هذه القضايا قضايا الربوبية. كلمة الطاغوت جاية من تجاوز الحد. تجاوز الحد، حد إيه اللي يتجاوزه؟ الحد أن يخرج من حد الفقر الذاتي ليتشبه بالله في الغنى الإيه؟ الذاتي. المسألة دي مهمة جدا في ضبط عملية يعني بيان التوحيد بالنسبة للآخرين. وأيضا قلنا إن ما فيش ولا واحد إلا وله حاجة، الحاجة ده هي سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، لكن بيحسب الحاجة على حسب رجاحة العقل. فالمؤمنون أصحاب العقل الراجح، لأنهم إنما يسعون إلى الحاجة الأعلى وهي طلب الجنة والبعد عن إيه؟ عن النار. فيؤثر الآخرة على الدنيا، لكن تقول لي لا يريد دنيا ولا آخرة كما زعم الصوفية، وقلنا ذلك في المحاضرة الماضية، إن هم قالوا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لذاتك. نقول العبادة دي لا يعرفها بشر، لأن دي مش شأن البشر، شأن البشر الفقر الذاتي والاحتياج. فأنا محتاج، فدليل الاحتياج إيه؟ إن يكون في جنة وفي نار أسعى إليها. إنما تقول لي لا أنا عايز جنة ولا عايز نار، يبقى دي مش عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا توحيد رب العزة والجلال، يسموه توحيد راق أبدا، بل هو من أحط أنواع التوحيد الذي يتحدثون عنه. عندما تقول إن الدعاء والسؤال وطلب الجنة والبعد عن النار ينافي الإخلاص، ولك الإخلاص لله معناه إنك لا تطلب لا دنيا ولا آخرة. ومن طلب الدنيا والآخرة، أو من طلب الآخرة وحتى لم يرد الدنيا، هذا يسمى مشركا، كما قال أبو بكر الشبلي: لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها تحرق مني إيه شعرة لكنت مشرك. ليه؟ يقول لك أصلاً لو أنا طلبت النار البعد عن النار وخايف من النار، يبقى معنى كده أنني لم أخلص لله في مسألة المراد، إنني ما أردت الله عز وجل وإنما أردت الخوف من النار. فجعل الخوف من النار وطلب الجنة يعني في مقابل إخلاصي لرب العزة والجلال، فهذا يؤدي للشرك أبدا. ده الحكاية كلها، إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا فقراء إليه، والفقر في حقنا فقر إيه؟ ذات، كما الغنى في حق الله إيه؟ وصف ذاتي. فالفقير بذاته يحتاج إلى الإيه؟ الغني بذاته. فبتحصل العلاقة بين توحيد العبودية وتوحيد الربوبية. لازم نفهم الكلام ده كويس. وأيضا قلنا إن ده الدليل على احتياج العالم إلى ربنا سبحانه وتعالى. العالم يفتقر إلى رب العزة والجلال لأنه فقير بذاته، طبيعته كده ما يستغناش عن وجود إله، لأن هكذا خلق الله تبارك وتعالى الخلائق، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. للأمر يحتاج إلى دليل عقلي ولا يحتاج إلى دليل حدوث ولا دليل إمكان اللي كلمنا عنه، لأن المتكلمين يقولون بأن السبب في أن الناس محتاجة خالق ومحتاجة إله ومحتاجة رب دليل إيه؟ ها؟ قلت المرة اللي فات اسمه دليل إيه؟ الحدوث. دليل الحدوث عندهم هو علة احتياج العالم إلى الله. يعني أقول لك الدليل على وجود الله، أقول لك دليل الحدوث. إحنا نقول لهم الدليل على وجود الله الفطرة اللي إحنا فيها دي، إن دي الفقراء بذاتهم ودول إيه؟ أغنياء وربنا سبحانه وتعالى غنيهم بذاته، والفقير بذاته يحتاج إلى الغني بذاته، دي مش محتاجة كلام كتير، هي دي الفطرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، القضية مرتبطة بإيه؟ أن يري الحق سبحانه وتعالى عباده الآيات الدالة على غناه عمن سواه بذاته. يعني مش ممكن واحد حيصنع الآفاق بهذا الشكل ويصنع الإنسان بهذا الشكل إلا إذا كان غنيا بإيه؟ بذاته، وما سواه فقير بذاته، لأن ما سواه لا يصنع ذلك، بل هو قائم على إقامة الله له. وده حتبان لنا أول لما نتكلم على بعض الدقائق الجميلة جدا واللي أتمنى أنكم تفكروا فيها كويس. المحاضرة أنا كتبها لكم، يعني هي مكتوبة في ملزمة، وقلنا كل محاضرة هتبقى فيها ملزمة صغيرة أو مذكرة صغيرة هتبقى موجودة على الموقع، وفي نفس الوقت أظن ممكن تكونوا صورتوها، أنتوا صورتوها ولا لسه المحاضرة اللي فاتت؟ لا، كل محاضرة تعملوا حسابكم أن هي تتصور وتذكروها وتحاولوا تنموها من خلال كثرة الأدلة اللي تجمعها. ولذلك أنا عامل دراسة في 3 صفحات بحث النهاردة على هذه المحاضرة، بحيث أن أنت تحاول تزود في الأدلة، تجمع من هنا وهنا وتكون لك رصيد وحصيلة من خلال عناصر المحاضرة تستطيع أن يعني تتخذها منطلقا في خطبك وفي محاضراتك. يساعدك الكلام ده كويس جدا على تبني مذهب السلف وبيان معاني التوحيد. وأيضا إحنا بالنسبة لدليل حدوث العالم اللي بيتكلموا عنه، إن المخلوق لابد له من خالق، دي كويسة أوي. لكن المتكلمون لما اتكلموا عن دليل الحدوث اتكلموا على إيه؟ على قضايا عجيبة جدا جدا. يقول لك لو قامت الحوادث بذات الباري لاتصف بها، فاكرين اللي قلناه؟ لو قامت الحوادث اللي هي المخلوقات يعني بذات الباري، وكان في ذات الباري شيء حادث، يبقى معنى ذلك أن ربنا متصف بالحدوث بعد أن لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الإيه؟ الحدوث، ولا بد من مغير. كلام بتاعهم كله يعني عايزين تقولوا أن المخلوق يدل على خالق، إذا كانت الحكاية كده تبقى سهلة. لا، ده القضية قالوا إيه؟ قالوا دليل أن ربنا لا تقوم به الحوادث، يبقى معنى ذلك لا تقوم به الصفات الأفعال الاختيارية زي الرضا والغضب والاستواء والنزول. قالوا دي لو احنا اثبتناها لله فقد قلنا بحلول الحوادث، يبقى خربوا الدليل لربنا سبحانه وتعالى قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، على اساس بيان الفقر الذاتي والغنى الذاتي الى دليل عقلي ملوش علاقه بالقضيه خالص. ده دليل الحدوث اللي بيتكلموا عنه، وبيحاولوا ياخدوا الايات القرانيه عشان يصححوا بها عقيدتهم في ان تاويل الاستواء واجب، وتاويل الرضا، وتاويل النزول، وتاويل هذه الاوصاف والقبض والبسط وهذه الاشياء يظنون انها واجبات من خلال هذه المعاني بالنسبه لدليل الحدوث يعني. طيب، هم طبعا احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت على دليل الحدوث. في يا اخي محمد في الميكروفون ماله كده، مش على بعضه النهارده. طيب، المقصود بدليل الحدوث اثبات ان هذا العالم حادث، يعني مخلوق. حادث يعني ايه؟ مخلوق بعد ان لم يكن. وان في اله، هم بيقولوا بيوصفوه باسلوب القدم، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدم. القدم اللي هو عند السلف الصالح ما بيقولوش مصطلح القدم، بيقولوا مصطلح اسم الله عز وجل الاول، انت الاول ليس قبلك ايه شيء، نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. هم بيقولوا القدم، فالقديم هو الله عنده، والحادث هذه المخلوقات. حتى ان الجنيد بن محمد هو صوفي قال التوحيد افراد القديم عن الحدث، الحدث اللي هو المخلوق، والقديم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. ماشي المعنى على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن، ما فيش اشكال ان كان دي المعاني والمصطلحات اللي وردت في القران وفي السنه. لكن القضيه دلوقتي مرتبطه بايه؟ احنا عندنا في دليل الحدوث ان كنت بتستدل على ان المخلوق له خالق فالامر بسيط، انما تقول لي لا، لو ان ربنا سبحانه وتعالى حلت به الحوادث، هو هتحل بالحوادث ازاي؟ يقول لك الدليل اللي استدلوا به في دليل الحدوث ده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن ابراهيم لما نظر الى السماء وراى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال قال لا احب الافلين. لا احب الافلين، الافول هنا معناه ايه؟ الغياب، مش كده؟ معنى الافول الغياب. هو ابراهيم يريد ان يقول الغياب دليل على الفقر الذاتي، لان الغنى الذاتي معناه ان صاحب الغنى الذاتي لا يغيب، لان الفقير بذاته لو احتاج الغني بذاته هيدور عليه فين هو غايب، يبقى معنى ذلك هذه ليست آلهة. فالافول بمعنى الغياب. المتكلمون قالوا لا، الافول معناه الحركه، وكل متحرك محدث يعني مخلوق. ازاي يعني كل متحرك محدث؟ قالوا لان الكوكب بيتحرك. فهل ابراهيم قال لا احب المتحركين لا احب المتغيرين، ام قال لا احب الافلين؟ طب ابراهيم احتج عند افول القمر ولا عند حركة القمر؟ ردوا يا اخوانا، عند افول القمر يعني غيابه، لكن هو متحرك على الدوام، فلو شافه بيتحرك من اول لحظه يقول لا احب الايه المتحركين، يبقى الكلام لا يصلح دليلا على الحدوث، ولكن دليل على ان هذه فقيره بذاتها وهناك الغني بذاته، فلو كانت اغنياء بذواتها ما غابت. ده دليل الافول اللي بيتكلموا عنه. فقال لك ده معناه ان طالما في حادث يبقى معنى ذلك في قديم، والدليل مش كده، الدليل بيقول طالما ان في فقير بذاته يبقى لازم يكون فيه ايه؟ غني بذاته. فقلبوه واخذوا منها نفي الصفات وتعطيلها تحت مسمى دليل الحدوث. فقالوا لو ربنا اتصف بالمجيء او النزول يبقى متغير، والمتغير معناه انه حادث، وزي ما قلنا بالمره اللي فاتت ان هو لو قامت الحوادث بذات الباري لاتصف بها بعد ان لم يكن متصف، ولو اتصف بها لاصبح متغيرا، ويبقى طالما هو متغير ففيه مغير، يبقى معنى ذلك ربنا سبحانه وتعالى مخلوق وليس بخالق. الكلام ده لا يصح ابدا في دليل الحدوث. ولذلك النهارده بقى هنبدا بدليل اسمه دليل الامكان. معلش دليل الامكان ده هيبقى ايسر شويه ان شاء الله عز وجل. دليل الحدوث بيقولوا هذا معنى احتياج العالم الى الخالق، دليل الحدوث. احنا نقول ده دليل الحدوث بيتكلموا عنه ده اثبات ان العالم فقير بذاته، والحق سبحانه وتعالى ايه؟ غني بذاته، ولا يستغني عن وجود رب العزه والجلال. تعال شوف الفلاسفه. الفلاسفه قالوا بدليل الامكان. ايه حكايه الامكان دي؟ انا بقول لكم الكلام ده لان كلام ابن تيميه وابن القيم اللي اتكلموا فيه عن هذه المسائل سواء في الشفاء العليل او حتى في منهاج السنه النبويه او في درء التعارض بين العقل والنقل، ابن تيميه بيتكلم على دليل اسمه دليل الامكان ودليل الحدوث. فطالب العلم اللي ما يعرفش دليل الامكان ودليل الحدوث هيبقى الكلام عنده ايه؟ طلاسم، مش فاهم حاجه. فلازم على الاقل هذه الاشياء نعرفها من باب معرفه اراء المخالفين. هنتكلم على دليل الامكان ودليل الحدوث. دليل الحدوث عرفناه، نيجي بقى لدليل الامكان. بيقول لك العالم يحتاج الى خالق بدليل الامكان. يبقى عله احتياج العالم لوجود الخالق عند الفلاسفه دليل ايه؟ وعند المتكلمين قولوا، وعند السلف الفقر الذاتي والغنى الايه؟ الذاتي. فهمتوا الكلام ده ولا صعب؟ تاني، في احتياج العالم الى وجود الخالق عند السلف الصالح الفقر الذاتي والغنى الايه؟ الذاتي. وعند المتكلمين الحدوث، ده اللي بيسموه دليل الحدوث. وعند الفلاسفه ايه هو دليل الامكان؟ دليل الامكان مبني على تقسيم المعقولات الى ثلاث انواع. واحد يقول لك معقولات ايه؟ يعني حكايه بيسموها احكام او اقسام الحكم العقلي. طبعا انتوا درستوا الكلام ده في الازهر، اللي درس في الازهر الكلام ده عارف اقسام الحكم العقلي، بس احنا عايزين نشرحها ببساطه علشان ايه؟ نبين هذه المعاني ببساطه يفهمها العامه والخاصه ان شاء الله عز وجل. احكام او اقسام الحكم العقلي بيسموها ثلاث او بيقسموها لثلاث اقسام. القسم الاول بيسموه الواجب، والثاني الجائز، والثالث المستحيل. الكلام ده فيه يعني او تقول يعني مقبول، نقدر نقبله على هذا الامر، لكن حنشوف الحكايه بشكل مفصل. ايه هو الواجب؟ الواجب هنا مش واجب شرعي، واجب عقلي. يعني ايه واجب عقلي؟ يعني العقل هيحكم ان الكلام ده لازم. الوجوب في اللغه معناه الحضور والثبوت والسقوط والاستقرار. يعني ايه؟ يا ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا ايه؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها، اسم الله عليها ايه؟ صواف. يعني البدن اللي هي الناقه، يعني تبقى واقفه وتذبح وهي واقفه الناقه. فاذا وجبت جنوبها، وجبت يعني ايه؟ سقطت. ممكن وجبت بمعنى أعدت وهيئت حتى تؤكل، فأحضرت، ده معنى الوجوب، معنى الحضور والسقوط والأشياء دي كلها في المعنى. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع يعني من ضمن المعاني على أساس أن اللفظ ذكر، القانع اللي هو بيأخذ من غير سؤال، تديله الفقير اللي بيأخذ من غير سؤال، والمعتر هو اللي بيأخذ بسؤال، على تفسير للمفسرين في القانع والمعتر. لكن هنا هو تقول لك الوجوب معناه الحضور، شيء حاضر ما اقدرش انني امحيه او اشيله. ده من ناحيه اللغه، لكن من ناحيه الاصطلاح عند الفلاسفه الواجب يعني ايه؟ الواجب عندهم عدم قبول الانتفاء في العقل، يعني شيء لا يمكن انني اتصور عدم وجوده، لازم يكون موجود. واجب الوجود عندهم يعني لازم يكون موجود، العقل حكم بكده، ده بيسموه ايه؟ واجب الوجود، او الحكم الاول من او القسم الاول من احكام العقل، واجب الايه؟ الوجود. الوجود زي ايه؟ يقول لك وجود الله. وجود الله عندهم ايه؟ ها؟ واجب. ومن هذا اطلقوا على الله تبارك وتعالى مصطلح واجب الايه؟ الوجود، يعني ما اقدرش اتخيل الكون من غيره. والله ده كلام برضه لا بأس به من ناحية العقل، يقول لك ده ايه؟ بس ليس من أسماء الله واجب الوجود. لا يمكن أن نستغني عن وجود الخالق لسبب أننا ايه؟ فقراء بذواتنا ونحتاج إلى غني بإيه؟ بذاتنا. ده عند السلف الصالح بيقولوا كده. لكن بالنسبة للفلاسفة بقول لك احنا بننظر إلى واجب الوجود على أن وجوده واجب عقلا. العقل بيقول كده، ده معنى الواجب. يبقى دلوقتي الواجب في الاصطلاح عدم قبول الانتفاء في العقل كوجود الخالق، كوجود ايه؟ الخالق. ده بيسموه ايه؟ ها؟ واجب الوجود. يبقى واجب الوجود، تعريف الواجب عندهم القسم العقلي الحكم العقلي القسم الاول، ايه تعريف الواجب عند الفلاسفه؟ عدم قبول الانتفاء في العقل، يعني لازم يكون موجود. انا معناه ببساطه لك لازم، لا اتصور عدم وجود، لازم يكون موجود. زي ايه؟ يقول لك زي وجود الخالق. وجود الخالق عندهم ايه؟ ها؟ واجب. نيجي بقى للحكم الثاني. الحكم الثاني اسمه الاستحاله. الاستحاله، لا خلينا في الثاني، الاستحاله. الاستحاله عكس الايه؟ عكس الوجود. الاستحاله معناه الامتناع في اللغه. يعني ربنا يقول مثلا ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ايه؟ ابواب السماء. ثم قال ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيار، في سم الخيار. ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيار. دخول الجمل في خرم ابره ده جائز عقلا ولا مستحيل؟ يبقى هنا معناه انتفاء الوجود، مش ممكن جمل يدخل منين؟ من خرم ابره. يبقى في الاصطلاح نقول بقى على الاستحاله ايه؟ انتفاء قبول الثبوت في العقل. انتفاء قبول الثبوت في العقل زي انتفاء وجود الخالق. يعني انتفاء وجود الخالق ده واجب ولا مستحيل؟ مستحيل. يبقى عرفنا الواجب عقلا والمستحيل عقلا. خلي بالكم المصطلحات دي كلها مصطلحات فلسفية احنا بنعرفها عشان نعرف بس غيرنا بيتكلم ازاي. ولما نقرأ كلام علماء السلف الصالح او العلماء اللي على منهج السلف زي ابن تيمية نقدر نفهم كيف يناقش هؤلاء وكيف نستوعب كلامهم. يبقى عندنا الحكم الثاني العقلي او القسم الثاني العقلي ايه؟ الاستحالة. تعريف في الاصطلاح انتفاء قبول الثبوت في العقل كانتفاء وجود الايه؟ الخالق. سهل كده. الحكم الثالث بقى الجواز. خلينا في الجواز ده كويس قوي. الجواز معناه في اللغة معناه المرور والعبور، زي ما ربنا قال فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. جاوزه يعني عبر ومر من عليه. وقال تعالى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، يعني عد على الصخرة. في الاصطلاح قبول الثبوت والانتفاء في العقل زي وجود المخلوق. يعني ايه قبول الثبوت والانتفاء في العقل؟ يعني وجوده ممكن وعدم وجوده برضو ايه؟ ممكن. النهاردة موجود بكرة ما يبقاش ايه؟ موجود. زي ما تشوف كده صفحة الحياة، فلان ده يدخل هيتولد وفلان ده يخرج يبقى هيموت. يبقى وجوده ممكن وانتفاؤه ايه؟ ممكن. يبقى بيسموه ده ايه؟ جائز. جائز عقلا. فالجواز اللي هو وجوده ممكن، قبول وجوده يعني، وانتفاؤه برضو ايه؟ ممكن. عرفتوا احكام الامكان في قضية السبوق؟ احنا قلنا الواجب والمستحيل والايه والممكن او الجائز. نيجي بقى لدليل الامكان. المخلوقات بيسموها جائزة او ممكنة. جائز او ايه؟ او ممكن. ممكن يعني ممكن يوجد او لا يوجد، يجوز ان يوجد ويجوز ان هو ايه؟ لا يوجد. قالوا ايه؟ شوفوا الدليل بتاعهم بقى اسمه دليل الامكان، وممكن تكتبوه ورايا يعني. لما كان العالم في المعقول ممكنا، العالم اللي هو المخلوقات يعني، في المعقول يعني في أقسام إيه؟ أحكام العقل. ممكن يعني ممكن وجوده ممكن عدمه. لما كان العالم في المعقول ممكنا فإنه لابد من واجب مرجح للإمكان. فإنه إيه؟ ها؟ لابد من واجب مرجح للإمكان. للإمكان يرجح وجود العالم أو عدمه. فلابد إذن من واجب الوجود. سهلة؟ أبدا. أعرف أن أنت بتقولوا إيه دي. هضرب لكم مثل وتبني المثل. بقول لك طالما فيه ممكن وجود وعدم، ممكن يجي ممكن ما يجيش، يبقى لازم واحد يتحكم في مسألة ان هو يبقى ممكن او مش ممكن. فهمت النقطة دي؟ يعني عيد العبارة تاني نحفظها كده علشان انت عارف دليل الفلاسفة بدليل الامكان. لما كان العالم، العالم اللي هو المخلوقات، في المعقول ممكنة. في المعقول يعني ايه؟ فاحكام العقل، احكام العقل ثلاثة، له واجب وله مستحيل، هو ايه؟ جائز او ممكن. فلما كان العالم في المعقول ممكنا فانه لابد من واجب مرجح للامكان. الواجب هنا يعني ايه؟ ها؟ لا يقبل الانتفاء. مش قلنا دلوقتي من واجب لا يقبل الانتفاء؟ خلينا اضرب لكم مثل بسيط قوي هتفهموه. دلوقتي الشيخ عادل دخل فاضي عشان يصلح بين طرفين واتعبوه تعب شديد جدا جدا. فالشيخ عادل اقترح عليهم عشان يتصالحهم وثيقة تراضي، محضر يوقع عليه كل واحد منهم. كتبوا المحضر تمام، جه ساعة التوقيع. فالطرف الأول قال أنا مانيش موقع إلا لما التاني إيه؟ يوقع. والتاني قال له وأنا برضه مانيش موقع قال لما أنت إيه؟ توقع. التاني قال والله ماني موقع إلا لما أنت توقف. فالتاني قال له يمين على يمينك كما لمن عام. فقعد كل واحد منهم يقول انا مانيش موقع الا ما التاني يوقع. التوقيع ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، بس لسه ما بداش. ليه؟ لان كل واحد بيقول انا مش موقع لما التاني يعمل. او زي ما اتنين مثلا هيتعاون على حمل شيء، عايزين يعينوا حاجه، فالتاني يقول اتفضل انت الاول، او هيركب عربيه واحد يقول لا والله اتفضل انت الاول، اتفضل الاول، والتاني يقول اتفضل انت الاول. قعدوا كده بقى طول العمر ما حدش هيركب، لان ما فيش مرجح. المرجح اللي يسوي ما يلا يا عم تهو الاهو اركب يا جدع انت خلاص، وانتهى المشكله كده وخلاص حلت المشكله. يبقى ده اسمه ايه؟ مرجح. مرجح رجح الامكان. الشيخ عادل بيقول لكم ايه؟ انتوا حتى فاضيين لكم احنا ولا ايه؟ يلا تعالى فلان وق كده. يبقى خلاص هو هنا مرجح للطرفين، يبقى هنا في امكان من الطرفين وفي مرجح هو اللي خلى الامكان يحصل او ما يحصلش. لان لو ما تدخلش المرجح ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل في توقيع. فهمتوا المساله دلوقتي؟ هذا دليل الفلاسفه اللي قاعدين يتكلموا عنه. فوجود العالم ممكن وعدمه ممكن. النهارده فلان حي، بكره بقى ميت، مين اللي ورا الموضوع ده ورجحه؟ يقول لك هو ده واجب الوجود اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. فهمتوا اللفه بتاع الفلاسفه؟ شايفين بساطه السلف؟ يقول لك لا، الحكايه كلها دي فقير بذاته وده ايه؟ غني بذاته، وانتهت المشكله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد، انتهى. انما عندهم دخلونا في لفه احنا في غنى عنها، بس اضطرينا ان احنا نقول الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس ان هذه المسائل لابد من بيانها ووضوحها. يبقى دلوقتي طب انتوا دليلكم ايه على الكلام ده؟ هل هو دليل شرعي ولا دليل عقلي؟ ها؟ الفلاسفه الكلام اللي احنا قلناه كلامهم عقلي ولا نقلي؟ عقلي محض، مش كده؟ لكن للأسف بقى تيجي مثلا تلاقي واحد فيلسوف زي ابن رشد يجيب لك كل آيات القرآن عشان يحتج بها لدليل الإمكان. قال لا، هو أنت أصلا جبته من القرآن؟ ده أنت جايبه من العقل ورايح تدور في القرآن على أدلة له. خد بقى مثلا على سبيل المثال يقول لك الآيات اللي في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي إيه؟ ها؟ يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا هو المرجح للإمكان، لأن العظام كانت موجودة وبعد كده بقت إيه؟ رميم، وبعد كده يحييها مرة تانية. فالمرجح لوجودها وعدمها هو ده ربنا سبحانه وتعالى. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. يقول لك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الحكاية صحيح إن دليل الإمكان وارد، لكن ما وجد الأساس إن هذه مخلوقات فقيرة بذاتها وقيامها على الغني بذاته، فإن شاء أبقاها وإن شاء إيه؟ أغناها، وإن شاء أفناها، وإن شاء لفعل فيها ما يشاء. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وده لما نيجي محاضرة كاملة هناخدها عن المشيئة، بس عند ربنا سبحانه وتعالى كل فرق بين المشيئة والإرادة والمشيئة والهداية والأشياء دي ستأتينا بالتفاصيل. ولذلك أنا بقول لكم بعض اخواننا يقول لك كان اصعب حاجه اتكلمنا فيها دوره اصول العقيده اللي اتكلمنا فيها في موضوع الصفات والحقائق الدقيقه والاشياء. لا، بل هذه الدوره اجمل والذ من ناحيه الايه؟ التطبيق الواقعي وفهم الحكمه في الحياه. ولذلك انا بقول لكم ما حدش يغيب، واحرصوا عليها حتى تتعلموا، ونواصل ان شاء الله عز وجل حتى نشعر بلذه التوحيد واثر العقيده في نفوسنا وفي نفوس غيرنا ان شاء الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى سبب في نشرها. فبعض اخواننا انا شايف كده في الاول انه ممكن يقول لك ايه الحكايه بسيطه والحاجات دي نعرفها وخلاص كفايه كده. لا، سوف ترون اشياء نتمنى ان نوصلها اليكم كما ينبغي، ونسأل الله التوفيق في أن نقوم بهذه الأمانة معا فنتعلمها سويا. أنا صراحة والله وأنا بحضر الموضوع، لأن كل درس بحضره لكم كاملا 7 أو 8 صفحات بكتبهم، وبحرص على أن أنا أعملها بالشكل اللي تقدروا تفهموه وتستوعبوه. وأنا بعمل الأشياء دي أنا نفسي والله بتعلم أشياء وبستفيد أشياء ما كانت تخطر لي على بالي، فربنا بيوفق فيه. ولذلك أنا أقول يعني حتى على الأقل تحرصوا على الحضور والهمة العالية، ونستمر حتى ننتهي بإذن رب العزة والجلال. أرض أيضا بيحتاج بقول الله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. على إن ما تنقص الأرض منهم يبقى هم كانوا موجودين وبعد كده تفقدهم، يبقى ده إمكان، يبقى فيه مرجح لهذا الإمكان اللي هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيسموه واجب الوجود. ايضا وقول الله تبارك وتعالى من ضمن ادلتهم يعني الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بقولك ده دليل على الإمكان. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. طبعا الآيات ما جاتش عشان دليل الإمكان ولا دليل الحدوث، لا، جات عشان تثبت الفقر الذاتي للخلائق والغنى الذاتي لرب العزة والجلال وأنه يفعل ما يشاء. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن في بعض الناس للأسف مفسرين، لما تقرأ كتب لكبار المفسرين زي الشيخ اللي هو اسمه إبراهيم البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، يقول لك إيه قوله لا أحب الآفلين؟ إحنا قلنا الأفول معناه إيه؟ الغياب. يقول لك لا أحب الآفلين، الأفول حركة، فطالما دخلنا في الحركة يبقى دليل إيه؟ ها؟ الحدوث أحسن. فيقول لك الناس على ثلاث أنواع، اللي عقله راجح قوي. نعود إلى كلام إبراهيم البقاعي، له يعني كتاب في التفسير رائع جدا، بس للأسف إن الكلام يزعل شوي. بيقول إيه؟ بيقول إن قول الله تعالى لا أحب الآفلين في شرح قول لا أحب الآفلين، قال الحركة تدل على حدوث المتحرك وإمكانه. خلي بالك، حدوث المتحرك وإمكانه، يبقى أنا دلوقتي فاهم كلامه بطريقة تانية. حدوث المتحرك يبقى بيتكلم عن دليل مين؟ المتكلمين الأشعريين. وإمكانه دليل مين؟ الفلاسفة. خلي بالك، فالخواص يفهمون من الأفول الإمكان، يبقى إذن عايز يجعل الفلاسفة هم إيه؟ الخواص. والممكن لا بد له من موجد واجب الوجود. طبعا اللي يقرأ التفسير قبل الموضوع ده بيبقى صعب عليه إن يستوعب الراجل ده عايز بالظبط أو كلامه خلاص. يكون منتهى الآمال ومحط الرحال وأن إلى ربك المنتهى. يبقى ربط الأمر على أن طالما فيه ممكن يبقى يرجع الأمر الواجب الوجود. ده كلام مين؟ الفلاسفة. والأوساط اللي هم بين الخواص والعوام يفهمون منه الحدوث للحركة. يبقى هو بيتكلم عن دليل إيه؟ الحدوث ولا الإمكان؟ الوقت الحدوث. فعايز يجعل المتكلمين وسط، فلا بد من الاستناد الى قديم. طالما في حدوث يبقى لازم يكون في قديم، يبقى بتكلم عن من دلوقتي؟ المتكلمين، وقبل كده الفلاسفه. والعوام يفهمون ان الغارب اللي هو بمعنى الغياب، يعني الغارب كالمعزول لزوال نوره وسلطانه، وان ما كان كذلك لا يصلح للالهيه. يا شايفين التقسيم بقى؟ السلف الصالح بقى عنده ايه؟ عوام، والمتكلمون اواصط، والفلاسفه خواص. بالله عليك انا نفسي لما درست القضيه وريت الكلام قلت لا حول ولا قوه الا بالله. ده معناه ان الراجل ده يعني يظن ان مذهب الفلاسفه ومذهب المتكلمين ارقى واعلى من مذهب العامه ومذهب السلف، فكشفت لي معتقد الرجل من خلال كلمه، كلمة واحدة وفقرة قالها عرفت الرجل ده بالظبط هيقول ايه بعد كده، خلاص حكاية بقى. فده دليل على أهمية دراسة مثل هذه الأشياء، لأن بعض الناس يقول لك إيه الشيخ قاعد يقولنا أفول وإحنا ناقصين. أخي بالك إزاي؟ ما كفاية قال الله وقال الرسول وخلاص. قال الله وقال الرسول مطلوبة أه، لكن تفهم العقيدة بحيث تفهم قال الله وقال الرسول صح زي ما كان الصحابة بيفهموها. وما درست العقيدة إلا لكي نفهم معنى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر صح. يعني احنا قلنا في البداية ان العقيدة لو عايز ترجع بسرعة لطريقة الصحابة والتابعين تقول احنا مش عايزين غير تصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الامر. لكن لما يجي في تصديق الخبر ويقول لي فيه خواص وخواص الخواص وانتوا عوام، لا بقى ده احنا ندرس بقى ونقعد لك في كل صغيرة وكبيرة لغاية ما نفهم طريقة الصحابة ان افضل الطرق وابين الطرق واجملها وادقها واعقلها، بدليل ان هنا اللي نقول عليهم عوام هم دول الخواص وخواص الخواص، ومفيش خواص بعد كده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى تجعل الرسول وطريقة الصحابة عوام، وطريقة الفلاسفة اللي جايبين كلام اليونان وارسطو وافلاطون دول الخواص؟ اي عقل هذا؟ نعود الى موضوع الفقر الذاتي والغنى الايه؟ الذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم ايه؟ ابدا، كما الغنى ابدا. ما تنسوش عبارة ابن تيمية دي. ابن القيم قال كلام جميل جدا في حكاية الفقر دي. يقسم الفقر الى نوعين، فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر إيه؟ اضطراري وفقر اختياري. هو الفقر ذاتي. وإحنا لما قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على إن توحيد الربوبية في توحيد الربوبية مبنية على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الايه؟ الاضطرار. انا بتكلم على الفقر الاضطراري هنا، خلي بالك، لان الفقر الاختياري امر يتعلق باختيار الانسان، اما الفقر الاضطراري فهذا امر ما يخرجش منه انسان، ما تقدرش واحد يقول لك لا انا مش فقير ابدا. ربنا قال يا ايها الناس انتم الايه؟ الفقراء، سواء كانوا مسلمين او كفار فهم فقراء الى رب العزه والجلال. تعال نشوف العباره بتاعت ابن القيم وهنفهمها بقى بشكل تاني. يقول ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم للرب سبحانه وتعالى غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون. يعني علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه وتعالى كلام تاني غير اللي قالوه مين؟ الفلاسفة والمتكلمون. فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان، يعني علة إن ربنا سبحانه إن العالم محتاج إلى إله، الدليل عندهم أو العلة عندهم إيه؟ ها؟ دليل الإمكان. والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث، نفس نص كلام القيم، قالوا علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، ما هو طالما فيه محدث يبقى لازم من محدث، وطالما فيه ممكن يبقى لازم من ايه؟ من واجب، على حسب ما بيقولوا. بس ما هوش ده السبب في ان العالم محتاج لربنا، ده دليل على ان العالم محتاج لربنا، لكن الصواب في ان العالم محتاج لربنا اهو، بيقول لك ايه؟ وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، وفقر العالم الى الله سبحانه وتعالى امر ذاتي لا يعلل. يعني ربنا خلقهم كده، ده مش محتاج عشان تقول لي حدوث ولا امكان، ده فقير بذاتي وده ايه؟ دي الفطرة، دليل الفطرة ان ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليا، فطر الناس على انهم يكونوا فقراء بذواتهم، وربنا سبحانه وتعالى غني بايه؟ بذاته. فهو فقير بذاته الى ربه الغني بذاته، ثم يستدل بالامكان وبالحدوث على هذا الفقر. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وزواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه وتعالى. شايفين الكلام يا أخوانا؟ تحس كده أنك بتتعامل بقى مع كلام ابن القيم بفهم راقي. هو ده ما كتبش الكلام ده إلا بعد يعني مع خاضها مع الفلاسفة ومع المتكلمين، وأراد أن يبين أن منهج الرسل والأنبياء ومنهج الصحابة والتابعين هو أفضل المناهج وأفضل الطرق في الاستدلال. ولذلك قال كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. الفقر الذاتي والغنى الذاتي لسه هيجي لنا فيه منطلقات جميلة جدا. يعني من الغنى الذاتي اللي هنتكلم عنه إن شاء الله لما نتكلم على قضية الصفات السلبية عند الأشعريين. الغنى اللي احنا بنتكلم على الغنى الذاتي، الغنى الذاتي اللي هو ده توحيد الأسماء والصفات. يعني ربنا غني بذاته، غني بذاته في إيه؟ في قوته غني بذاته، في قدرته غني بإيه؟ بذاته. يعني القوة بتاعته لم تأتي قوة بسبب إن فيه معونة جاءت من الخارج. أنت قبلك إزاي؟ يعني اللي بره مسندينه يبقى، يعني ما نقول مثلا على سبيل المثال لما تتقوى إسرائيل على الدول العربية كلها؟ لأن في ناس واقفين وجايه من بره، مش لأنها ذاتية، وهي تسعى الآن إلى القوة الذاتية بحيث أن يبقى قوتها كافية أنها تقدر تغلب العرب مجتمعين مثلا على سبيل المثال. ده في الواقع هم، لكن في الأصل أصلا أن قوتهم جاية منين؟ بسبب مساعدة. فالقوة هنا هوت ما هيش قوة ذاتية، لا ده قوة جاءت من معونة. نقول لا، بالنسبة لله تبارك وتعالى وله المثل الإيه؟ يجوز في حقه قياس ولا يجوز قياس التمثيل والشمول، يجوز قياس الأولى لا يجوز قياس التمثيل والشمول. ربنا سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته غني بذاته. إذن حيعود توحيد الربوبية لتوحيد إيه؟ الأسماء والصفات. شفتوا بقى؟ عشان كده بدأنا بالأسماء والصفات على أساس إيه؟ أنت لو فهمتها صح هيجي في كل نقطة تمر عليك قضية الفقر الذاتي والغنى الذاتي إلى غير ذلك مما نتحدث. يقول كما أخبر عن ذات المقدسة وحقيقة أنه غني حميد، فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، يعني المخلوقات هي كده، فقرهم فقر ما حدش يقدر يدفعه مهما بلغ في غناه، ومهما تجاوز حد الفقر وأراد الطغيان ووصل إلى درجة الطاغوت. ثم قال: والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته وحقيقته من حيث هي، يعني هو كده غني بذاته، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب إلا إيه غني. افهموا الحتة دي، لأن هيجي فيه أسئلة في القضاء والقدر كلها مبنية على فهمك للفقر الذاتي والغنى الذاتي. أنا مش عايز أتكلم عنها دلوقتي، بس دي مهمة جدا، ومحدش يستهين بالمعنى ولا ده فقير وده غني وخلاص، لا، المسألة لازم ندرسها بدقة. كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. إذا عرف هذا فالفقر فقران: الفقر الأول فقر اضطراري، وتعريف الفقر اضطراري أنه فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، يعني ما فيش واحد مؤمن أو كافر إلا وهو فقير بإيه؟ بذاته. اللي ربنا عبر عنها في العبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ إثبات الفقر الذاتي وقتها بقى، يعني يجي فرعون عبد، والنمرود ابن كنعان عبد، وكل طاغوت يجي يوم القيامة إيه؟ مقر بالعبودية والفقر الاضطراري خلاص. وحتى في الدنيا ما ينفعش واحد يقول لك انا مستغني. انت مستغني في حاجات مع ان ديت فضل ربنا سبحانه وتعالى، لكن في حاجات ما يقدرش يستغنى عنها بقى خالص. يعني تخيل واحد بس ايه ملك من الملوك ما حدش قده، وتعثر في التبول يوما بليله، يبقى غني ولا فقير؟ قال لك ابيع ملكي كله بس الحكايه تسلك. اهو الفقر هنا فقر اضطراري ولا اختياري؟ فالفقر الاضطراري لا خروج لاحد عنه على الاطلاق، سواء من الانس او الجن او الملائكه او الطير او ما شابه ذلك من انواع المخلوقات، ده اسمه فقر اضطراري. ابن القيم يقول: وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا. الفقر الاضطراري ما بيرتبطش به مدح وايه وذم، لان الكل فيه سواء، غصب عنك انت فقير. ليه؟ لان انت مخلوق، والمخلوق من طبعه الفقر، ان هو الفقر الاضطراري الفقر الذاتي يعني. والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ذات. فباعتبار انت فقير بذاتك، الامر مش هيمدح فيه للشخص ولا يذم الا بالفقر الاختيار اللي هو النوع الثاني. الفقر الاختياري بقى فقر ناتج عن معرفة العبد بربه ومعرفته بنفسه، إن هو مهما أعطاه الله عز وجل اختار أن يكون عبدا فقيرا بذاته، مع إن ده واقعه، بس يقول لك لا أنا كده فقير. فربنا أحيانا يعطي ويبتلي العباد ويرفع بعضهم فوق بعض، فلربنا رفعه واداله المال، أهو فقير أقر بفقره الذاتي أم استغنى؟ لأن المسألة هنا يا إخوانا بتتفاوت فيها الناس بقى في المعرفة دي. ابن القيم بيقول هو ده العلم الشريف، عنوان الفلاح والسعادة. إذا عرف العبد نفسه أنه فقير بذاته إلى ربه وأقر بذلك، وعرف ربه أنه غني بذاته، أنتجت هذه المعرفة سعادة ما بعدها سعادة، وفلاح ما بعد فلاح. وكان هذا الفقر الاختياري عنوان غناه وسبب كرمه، يبقى ده ساعتها غني بقى. إذا أقر بالعبودية التامة والخضوع التام لله عز وجل، يبقى ده في منتهى الغناء، لأن هنا اللي حيغنيه رب العزة والجلال. رب العزة والجلال يغنيه من فضله ويرفعه على غيره، زي ما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسل، الله ولي الذين آمنوا يتولوا الحق سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ده اسمه فقر إيه؟ اضطراري ولا اختياري؟ اختياري. طيب، لكن لو إن شخص بقى يعني سبحان الله تتفاوت، القيم بيقول تتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف ربه بالعجز الايه التام، على حسب الأسماء والصفات اللي احنا اتكلمنا مرة فيها على خلق الله آدم على ايه، على صورته، عشان الفقر ده بقى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله فين؟ بالفقر الذاتي والغنى الذاتي. ودي من أكمل المعاني وأجمل المعاني لمن استوعبها، أسماء لله عز وجل وأسماء لآدم في قدر مشترك وقدر فارق. فإن أقر بالقدر الفارق يبقى فقر اختياري، وإن تشبه بالخالق يبقى أنهيت فقر اضطراري. واضحة النقطة ديت ولا عيدها تاني؟ يعني دلوقتي احنا بنقول اهو، شوف ابن القيم بيقول اللي يعرف ربنا بالعز التام يعرف نفسه بالمسكنة التامة، من عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل مهما بلغ من العلم. طب يا اخواني، مش يبقى شيخ بقى والامور وصلت للدنيا كلها، يبقى في الحاله دي ما عادش فيه اقرار بالفقر الذاتي في مساله العلم، وان العليم سبحانه وتعالى هو له الغنى التام، الامور هنا لا اختلفت. لكن لو ان شخص اقر، هتقيسها بقى في العلم، في القدره، في الحكمه، في القوه، في الاحسان، في العطاء، في غير ذلك من اسماء الله عز وجل، هتلاقي اسماء 99 اسم سواء مطلقه او مقيده ربنا سبحانه وتعالى له فيها الغنى التام، والمخلوق له فيها الايه؟ الفقر التام. فواحد يقول لك طب ليه الاسماء مشتركه؟ دي اللي فيها خلق ادم على صورته. خلق ادم على صورته عشان ايه؟ عشان يوحد الله في القدر الفارق ده. فيقول انا فقير بذاتي والله غني بايه؟ بذاتي. المعاني دي من اجمل المعاني، يا ريت تكون وصلت. طيب تعالى بقى، لو واحد استغنى، انا بس عايز اشد كل حاجه انا عايزها كده. استغنى بماله أو جاهه أو ملكه وعصى الله ونازعه في أمره، اللي بيحصل بقى إن بيخرج عن الحد اللي هو الفقر الذاتي، ما بقاش اختياري بقى، ده فقر باختياره، أراد أن يصل إلى الغنى الذاتي، عايز يستغني. خلي بالك من اللفظ ده، اللي ربنا ذكره كثيرا في القرآن، يستغنى. فأول حاجة بيحصل إن بعد ما بيخرج أو يحاول أن يخرج من الفقر الذاتي يتجاوز الحد فيطغى. لاحظ التعبير، الطغيان اصلا احنا قلنا تعريف الطاغوت، الطغيان تجاوز الايه؟ الحد. حد ايه بقى؟ الحد اللي بينتقل فيه من الفقر الذاتي الى الرغبه في الغنى الذاتي. الرغبه في الغنى الذاتي معناها ايه؟ تشبه بالخالق في اوصافه، فاراد ان يتشبه بالخالق سبحانه وتعالى، او اغتر بعدم الحاجه والاضطرار. يعني ربنا اغناه من فضله، ما عادش محتاج، فكونه ما هوش محتاج يبقى عايز يخرج من الفقر الذاتي فيقع في الغنى الايه؟ الذاتي. عايز إيه؟ ولذلك ما فيش غير بعد العبوديه الا الربوبيه. فان تكبر او استكبر او علا، ولذلك في عباره هنا ربنا بيقول ايه؟ كلا ان الانسان لا يطغى. الطغيان معناه انه هيخرج من الفقر الذاتي. السبب في الطغيان ايه؟ قال بعد أن رآه إيه؟ استغنى، عايز يدخل في الغنى الذاتي، هو كان فقر ذاتي. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يعني مهما تستغني وتريد أن تستعلي وتستكبر على خلق الله هترجع تاني بفقر إيه؟ زائد اضطراري. هنا بقى أحسن، فقر إيه؟ اضطراري. فقر اضطراري. يبقى المسألة هنا هو هتبين لنا حقيقة الطاغوت. ولذلك أنا كاتب كلمتين كده، يا ريت تكتبهم وراي. أنا قعدت أصيغهم النهاردة عشان أصيغهم بأدق عبارة، فكانت العبارة اللي حملها لكم دي: حقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الغنى الذاتي، باستعلاء هوى النفس في الإنسان، باستعلاء هوى النفس في الإنسان، والاستكبار والظلم والطغيان، باستعلاء هوى النفس في الإنسان والاستكبار والظلم والطغيان. يا ريت تحفظوه. ليه؟ لأن الأدلة كلها لما استعرضت على الحاسب بتنسجم على دول. تاني، حقيقة الطاغوت تجاوز الإيه؟ الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الإيه؟ الغنى الذاتي، باستعلاء هوى النفس في الإنسان والاستكبار والظلم والطغيان، وهو ما يعبد من دون الله. ده تعريف الطاغوت اللي قاله السلف الصالح. طيب بصوا كده معايا، سبب الكفر والطغيان كله المسألة دي. ربنا بيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، عمل إيه؟ أبى واستكبر. يبقى عايز يخرج من فقر ذاتي إلى إيه؟ استعلاء وغنى ذاتي. وربنا سبحانه وتعالى لما قال: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيه، لأن من طبعه الفقر الذاتي، فهو عايز يخرج من فقر الذات الغنى الذات. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا يرجعون. لاحظ بقى المعاني هنا في الفقر الذاتي والغنى الذاتي. واستكبر هو وجنوده، الاستكبار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، على إن ده مش وصفك أنت، وصفك الفقر الذاتي، فأنت عايز تخرج منه، فإن خرجت منه حتتجاوز فتطغى، يظل يطغى إلى أن يصل بكثرة الطغيان إلى مصطلح الطاغوت، وده مصطلح الطاغوت الحقيقي. طيب اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. شايفين التعبير؟ ربنا يستخدم التعبير اللي يبين فيه تجاوز الحد من فقر ذاتي إلى إيه؟ إلى غنى ذات. طيب شوفوا الآية الثانية كده، هم بيقولوا: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لاحظوا التعبير. وقال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه بالوادي المقدس طوى إذا بلا فرعون إنه إيه؟ طغى. طيب خليكم وياي إلى أن قال رب العزة والجلال في سورة النازعات في الآية اللي بيقول فيها إيه: فأما من طغى. شايف الربط بين الطغيان وإيثار الحياة الدنيا؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، الهوى بقى اللي بيخرج الإنسان من الفقر الذاتي، هوى النفس في الإنسان يخرج من الفقر الذاتي فيستعلي بنفسه أو يرفعه غيره. يعني ممكن واحد يبقى فقير إلى الله عز وجل بفقر ذاتي، زي ولي من أولياء الله الصالحين، رجل مطيع ربنا مقرب الفقر الذاتي، لكن بالغ الناس في وصفه فرفعوه عن قدره بدل من الغنى الفقر الذاتي، جعلوه في الغنى الايه الذاتي، ان الشخص ده بعد ما مات عملوا له قبه وضريع وراجل صالح، فرفعوه ورفعوا من شانه حتى جعلوه طاغوتا يعبد من دون الله عز وجل، وهو مبرئ طبعا، زي ما ربنا قال: ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها ايه مبعدون. وقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى عاتب نبيه لما قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى. جماعة الكفار استغنوا بملكهم أو بجاههم، فأراد النبي أن يبحث عن إيمانهم، فالذي جاء بفقر ذاتي اختياري مش اضطراري، اختياري علشان يسأل عن دين الله، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبحث عن مين؟ عن الأغنياء، فعاتبه رب. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها إيه؟ تذكرة. والمقصود بالتذكرة يعني الكل حيرجع إلى عبودية وربوبية، فقر ذاتي وغنى ذاتي، شاء الإنسان أم أبى هي الحقيقة في حقيقتها، لابد أن تدرك هكذا. والله عز وجل نصح نبيه فقال، أو قال لنبيه: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا. شايفين؟ ولا تطغوا، الطغيان تجاوز الحد مهما أعطى الله عز وجل من فضل، لأن في وقت من الأوقات افتخروا بقوتهم لما هزموا المشركين في بدر، وقالوا لن نغلب اليوم من إيه؟ من قلة، فنسوا حكاية الفقر الذاتي، فحصلت الهزيمة فوق. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة فلم تغني، شايف كلمة لفظنا لم تغني، برضو هتعود إلى الفقر الذاتي والغنى الإيه الذاتي. فالعبد يكون عبدا إذا أحس بهذا الفقر في نفسه على الدوام، ولذلك سمي الطاغوت طاغوتا لذلك، لأنه تجاوز الحد في كونه عبدا فقيرا، زعم لنفسه، زعم لإيه؟ لنفسه، أو زعم له غيره أنه على في الكمال واستغنى عن الطلب والسؤال، إن الشخص نفسه ما عادش عايز يسأل، أو واحد يدخل في نفسه قل والله ده أنت بقيت حاجة كبيرة أوي، انت دلوقتي ايه الحكايه، وانت تطلع مين، يطلع مين ده اللي يقدر يكلمك كده، فينفخ في الراجل لغايه ما يصدق نفسه، اخد بالك ازاي، فيطغى هو ويضله، زي فرعون استخف قومه فاطعوه فرعنوه. فاما ان يتشبه هو بالله، واما ان يشبه غير الله بالله، وده مصدر الشرك، شرك العبوديه ان يشبه المخلوق بالخالق في حكاية إيه؟ الاستغناء. وشرك الربوبية أن يتشبه هو بالخالق، وشرك الأسماء والصفات أن يشبه الخالق بالمخلوق. كده موضوع الشرك تقدر تضبطه بدقة شديدة جدا جدا. نرجع إلى ما نريد، ربنا قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هنا في نقطة أنا عايز أقولها لكم جميلة جدا، ومعذرة إن أطلت عليكم، يعني مش هنطول قوي لغايه ما انا مش عارف بتاع ده عامل دوشه لكن ها افصلوها الله يبارك فيكم، العود مزعجه الله يبارك فيكم، عايزين سماعات ساون كده وحاجات حلوه يا شيخ عاد. خدوا العنوان ده هوت واكتبوه وركزوا معايا عشان اوصل لكم الفكره اللي انا قاعد معاها بقالي الوقت 48 ساعه. كمال توحيد الربوبيه لله يظهر بكمال توحيد العبوديه لله. بنقول دلوقتي ان كمال توحيد الربوبية، احنا بنتكلم عن دورة في توحيد الربوبية فلازم نفهمه صح. الكمال في توحيد الربوبية لله عشان تبقى موحد لله في الربوبية لا يمكن ان يظهر الا بكمال توحيد العبودية لله، انما مجرد الايمان بوجود رب ده ما لا يثبت لا توحيد ربوبية ولا توحيد عبودية. انا لابد ان اوحد الله في الربوبية من خلال توحيد الله فين؟ في العبودية. خلي بالكم ان المسألة دي مرتبطة بتفسير الشرك وازاي ان هو ظلم عظيم. يعني احنا في كمال توحيد الربوبية، كمال توحيد الربوبية ان تقر بان الله عز وجل هو الغني بذاته، وان العبد فقير بذاته مفتقر الى ربه فقرا اضطراريا ولا اختياريا؟ ها؟ واختياري، ما تنساش، يعني انا اضطراري واقع ما هعرفش ادفعه، انا مخلوق محتاج لربنا سبحانه وتعالى. فواحد يقول لك لا انا مش محتاج لربنا، او زي اللي زعم قالوا ان الله فقير ونحن ايه اغنياء، دول بقى طبعا بيناقضوا الفطره، لكن انا بتكلم على واحد فاهم، فسيفتقر الى الله افتقار اضطراري ولا اختياري؟ اختياري، ان هو نفسه مهما على فهو فقير الى الله عز وجل. المساله مبنيه على كده. طب يبقى انا لما اعبد ربنا عباده كامله وطاعه وتسليم كامل، يبقى انا اقريت بالفقر الذاتي اقرار اختياري مني ان ده معبودي بحق هو الغني بذاته. تعال بقى هنا الشرك لما بيحصل، ان بعض الناس يريدون ان يخرجوا الفقراء بذواتهم، بعض الفقراء بذواتهم الى وصف الايه؟ الغني بذاته. شوف الايه اللي بتقول دي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ها فاعبدوه. يبقى جميع الأنبياء دعت إلى الفقر الاختياري اللي هي العبودية التامة، مش كده برضو؟ ربنا قال بعدها إيه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اللي قالوا اتخذ الرحمن ولدا ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يجعلوا فقيرا بذاته لو عيسى عليه السلام في مرتبة الغني بذاته، فشبهوا عيسى بالله في حكاية الإيه؟ الغنى الذاتي. خلي بالكم يا أخواني، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سواء كانوا ملائكة أو عيسى عليه السلام. طب هنا خليكم معي، الإنسان فقير بذاته ومحتاج الغني بذاته، الأصل إن العباد يلجؤون إلى ربهم. فيوم ما أنت تقول إن فيه غني بذاتي، خلي بالكم الفكرة، غني بذاتي واحد زي عيسى مثلا عليه السلام، وتبدأ تنشر هذا بين الناس على إن عيسى غني بذاته، يبقى يحق للفقراء بذواتهم أن يلجأوا إليه، صح ولا لا؟ لأن أصلا الفقر الذاتي اللي فيهم يستوجب الحاجة والاضطرار، فسيضطر إلى أن يلجأ. هيلجأ لمين؟ لو أنت قلت إن فيه فعلا واحد غني بذاته اتخذ الله عز وجل ولدا، يبقى الناس تتوجه تلقائيا إلى مين؟ إلى هذا الذي زعمت أنه غني بذاته، مش كده برضو يا أخوانا؟ طيب الحقيقة هنا إن أنت دلت العباد إلى دلالة صواب أو دلالة خطأ. ربنا بيقول لو كانت صواب ما فيش مانع، يعني لو كان عيسى فعلا ولد للرحمن ما فيش إشكال أنكم تعبدوه وتروحوا له. الدليل على كده إيه؟ شوفوا الآية يا أخوانا، لأنها يعني سبحان الله، قل إن كان للرحمن ولد ها فأنا أول العابدين. يعني لو في فعلا ولد تقدر ترجع له وهو غني بذاته، ده لو فرض مش هيمنعكم أنكم تروحوا له. ولذلك أنت لو طلبت واحد أو طلبت واستعنت بواحد حي يقدر على أن يعطيك، ده ليس من الشرك. الشرك أن تطلب من فقير بذاته فتجعله في مرتبة الغني بذاته. واضحة النقطة دي؟ يبقى في الحقيقة دي إن هم لما يقولوا إن عيسى غني بذاته أو إن ربنا اتخذ ولدا فقد وصفوه بالغنى، فهذا الغنى سيلجئ الناس إلى أن يتوجهوا إليه، فإذا توجهوا إليه توجهوا إلى غير من يعينهم لأنه ليس إلها في الحقيقة، فهذا شيء فيه منتهى الظلم. ليه؟ لأن أنت دلت الناس على خطأ مش على صواب. ولذلك شوفوا الآيات كده، ربنا سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن إيه؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا بفقر اضطراري. فلو كان في ولد صحيح ما فيش إشكال اعبدوه، لكن هو ما فيش، ده مش ولد، ولا حقيقة لوجود الولد، ولا حقيقة لإله إلا الله، لأن كل ما سوى الله فقير بذاته، والله وحده هو الغني. شوفوا المعنى مكمله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين ذلك، السبب في أن اتخاذ الولد شرك يستوجب غضب الله عز وجل أن الولد بيستغني بأبيه. إحنا عايفين لما يكون واحد ولد أبوه وزير ولا حاجة، ده أبوه وزير مش كده برضو، استغنى بإيه؟ بأبيه، فأخذ وصف الغنى من خلال والده، ده فينا احنا كبشر. طيب دعوة استغناؤه، اما تقول ده هو غني هيستوجب ان يتوجه الفقير بذاته الى الايه؟ الغني بذاته، يبقى لهم الحق في انهم يطلبوا منه. خلي بالك من المعاني دي. طيب حقيقة الامر ان عيسى عليه السلام ليس غنيا بذاته بل فقير بذاته فقرا اضطراريا بدليل انه كان ياكل الايه؟ الطعام. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه كان ياكلان الطعام، عشان يبين الفقر الذاتي. ما هو بياكل اللي بقى لازم يروح يتخلى وشيء من هذا القبيل، فده كله فقر ذاتي، فازاي انتم تتوجهوا اليه كإله؟ خلي بالك. وكذلك ربنا ينبه على هذه القضية، يقول لن يستنكف المسيح أن يكون إيه؟ عبدا، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. كلمة فسيحشرهم إليه جميعا اللي هي في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ الفقر هنا هيبقى اضطراري مش إيه؟ اختياري. أحسنت. يبقى خليكم بقى في العبارة اللي سقطت دي، فحقيقة الأمر أن عيسى عليه السلام ليس غنيا بذاته، دي الحقيقة، وانتوا فاهمين غلط وبتدل الناس غلط زي ما القساوسة يفعلون. وإنما الله وحده الغني بذاته، وما سواه فقير لأي فقرا ذاتيا. ومن ثم إذا التجوا إلى غير الله ظنا منهم أنهم موصوف بالغنى ضيعوا أنفسهم، ده أول حاجة، وضيعوا جميع الشعوب اللي دلوها على عيسى. شوفوا الظلم بقى يا إخوانا، وحقيقة الأمر إن اللي راحوا لهم مش هيغنوهم شيئا، لأن هم أصلا مش أغنياء بذواتهم، فقراء. وبالرغم من ذلك يبقى فيه واحد أنتم بتمدحوا فيه وبتقولوا هو غني بذاته وما بيعملش حاجة، وفي نفس الوقت اللي قايم بالمسألة كلها الغني بذاته، يبقى ظلم ولا ما ظلم؟ يعني ما نقول مثلا واحد لا يملك شيئا من الحياة، فاتصاحب معاي ادت له كل فلوسي وادت له كل حقي واستأمنت عليه وبقى شريك لي، فجه يتكلم امام الناس على ان هو المالك وان هو الغني وان كل حاجه في ايده وفلوسي هو قاعد يبعتر فيه، اخي بالك ازاي، وانا ما فيش حد على الاطلاق يذكرني او يذكرني او يذكر هذا اللي لم يفعل شيء كذكره لي، مش ده بيبقى ظلم ولا ما ظلم؟ احنا نفسنا ما بنرضاش لنفسنا، صح ولا يا اخوانا؟ انتوا فاهمين المعنى ده؟ ده منتهى الظلم وعين الظلم اللي ربنا سبحانه وتعالى نبه فيه العباد إلى هذه القضية. لكن لو كان هو فعلا بنى نفسه بنفسه وكان غني مستقل بسبب جهده، ما فيش إشكال إن هو يمدح نفسه بأنه فعل وفعل وفعل، إنما يبقى فقير وتوصفه بالغنى ظلم ويوصف نفسه بالغنى ظلم وتذهبون إليه وتتركون الخالق اللي هو غني بذاته، قمة الظلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الشرك لظلم. إيه لقمان قال لابني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من هذا الباب أنهم زعموا في الأولياء أو في القبور أو في الأضرحة أو في عيسى أو في غيرهم أنهم فقراء بأنفسهم، أنهم أغنياء بأنفسهم وأن الخلائق يتوجهون إليهم. ولذلك قال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان فيه ولد صحيح وهو غني روحوا له، لكن الحقيقة أنه ما فيش. فأنتوا لما تدلوا الناس على الشرك وعلى هؤلاء فإنهم ضيعوا الناس وضيعوا أنفسهم وظلموا ربهم بشركهم. ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم يا أيها الناس، شوفوا بقى الآيات بينهم، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ده دول فقراء، ده حتى أضعف من الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب. ثم قال ما قدر الله حق قدره، يعني بالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حملهم وهو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمرهم بالرغم من أنهم يتوجهون إلى غيره، زي الحديث وإن كان ما هو صحيح أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواه، المعنى صحيح لكن الحديث نفسه ما هو الصحيح. وإذ قال لقمان لابني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض، شوف بقى هم قاعدين بيشركوا وقاعدين يقولوا ده فلان غني بذاته وفلان ده شلاه ومدد، أنا هتكلم يعني طولت أنا بينا، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقهم. شوف المعاني كده هيظهر معاني التوحيد بشكل يؤثر في النفس فعلا، والله الواحد بقى يقرأ الآيات وتهز، احنا قرأناها كتير لكن لما تفهمها من هذا المنطلق تجد أمرا آخر وشيئا آخر. شوف بقى كلام الموحدين لما تقرأ كلام النبي عليه السلام، ابن عباس عليه السلام يقول في الحديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجم الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد إلى آخر ما يقول، يثني على الله بما له أهل، وأيضا ينسب التوحيد توحيد الربوبية من خلال كمال الإيه؟ العبودية في سجوده لربه يقر بالفضل إلى الله عز وجل وليس إلى غيره، إلى أن قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. وربنا يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، إلى أنا جبت آيات كثيرة لكم في المذكرة تعرفوا تجمعوا أكثر من ذلك. وربنا يقول إيه إنما تعبدون من دون الله إيه وتخلقون يعني تختلقون زورا وإفكا، لو كان صح ما كانش فيه مانع، لو كان عيسى فعلا ابن الله عز وجل ودي حقيقة ما كانش ربنا منعكم أنكم تذهبوا إليه، لكن هو فقير بذاته. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم إيه، فابتغوا عند الله، مش يبقى هو بيرزقكم وتروحوا تبتغوا غيره، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا إليه ترجعوا. طيب أنا عايز بقى أقول كان فيه كم فقرة كمان نكمل يعني. طيب الآيات دي بتتضح أكثر من حكاية أفعال المشركين في عهد النبي عليه السلام. هم كانوا يقرون بالربوبية، لكن بسبب عدم توحيد العبودية نغصت عليهم توحيد الربوبية. لما يركبوا في الفلك ويشتد البحر ويجي وقت الاضطرار ويبقى الفقر هنا فقر ايه، دعوا الله مخلصين له الدين. انتوا عارفين قصة اللي هو ابن ابي جهل اسمه ايه، عكرمة ابن ابي جهل. اي نعم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اباح دمه مع مجموعة من المشركين، فركب البحر، فلما ركب البحر اصابتهم عاصف، ريح عاصف، فقال اصحاب السفينة الركاب كانوا كلهم كفار ومشركين، قال اصحاب السفينة اخلصوا. اخلصوا يعني ايه؟ يعني احنا الوقت في فقر اضطراري وما فيش الا غني واحد بس، توجهوا اليه وحده، اخلصوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، ما عادش ينفع. فعكرمة قال اين عقلي، والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل نجاه الله وجاء وأسلم وجاهد في سبيل الله ومات مسلما. لكن هم قالوا إيه، أخلصوا على اعتبار أن ساعتها ده فقر اضطراري ولا اختياري بقى، هو كان عقله فيه، إذا كان نحن في الشدة بنخلص له يبقى في الرخاء من باب إيه أول. نعم. ولذلك القضية عند السلف الصالح بقى في تفسير توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إن المسألة يا أخوانا مبنية على إن التوحيد عند السلف توحيد عبادة مش ربوبية بس، وتوحيد العبادة يدل على توحيد ربوبية. إنما لما أنت تتكلم في التوحيد وتدرس لأولاد التوحيد على إن هو توحيد ربوبية وإن ربنا واحد لا ينقسم وإن ربنا سبحانه وتعالى واحد في الصفات لا شبيه له عشان تنفي أوصاف الحق وتعطلها تحت مسمى التوحيد، ده ما هيش الغرض من الرسالة. الغرض من الرسالة أن يتوجه الناس إلى ربهم بالعبادة، ومن خلال توجههم بالعبادة يثبتوا فقرهم الذاتي كفقر اختياري يثبتوه من خلال الفقر الاختياري، ويثبتوا الغنى الذاتي لرب العزة والجلال. ولذلك هم كان المشركون كانوا يؤمنون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن اللي حصل إيه، إن المشركين كانوا يجعلون هذه الأصنام للصالحين، يجعلونها في وضع تخرجهم من الفقر الذاتي إلى الغنى الإيه الذاتي، والغنى الذاتي عند الأصنام يؤدي إلى طلب الحاجة والسؤال. إيه اللي يخليه يروح لهم ويطلب منهم؟ لأنه معتقد أن فيهم إيه وصف الغنى الذاتي. ولذلك اللي بيحصل دلوقتي في الأمة الإسلامية على مدار أعوام كثيرة جدا وقرون من مسألة تعظيم القبور وتعظيم الأضرحة والقباب، نفس اللي كان بيحصل وأشد في أيام المشركين. والمسألة خطيرة، إن بعض الناس يقول لك إيه يا أخي عديها ودول الأولياء صالحين وأنتوا جماعة مش عارف إيه. لا، الكلام هنا دلوقتي لسبب، إحنا بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول إلى أهل مكة وإلى سائر الناس، علشان يعيد الناس إلى فطرتهم في الفقر الذاتي، وإن ربنا هو الغني الإيه بذاته. فإن وصفت غير الله من الأصنام والأضرحة بأنها غنية بذواتها أو غنية والإنسان وصفها بهذا الوصف اللي انفرد به ربنا سبحانه وتعالى، هذا يعني إن الفقير بذاته سيلتجئ إليها باعتبار إن الفقر يؤدي إلى الحاجة. فإن وصفتها بأوصاف كأوصاف رب العزة والجلال هيحصل الشرك على طول. فاسمعوا بقى مثلا لما واحد يقول لك إيه، واحد بيمدح الرفاعي يقول يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح. ابن الرفاعي انتوا عارفينه مش كده؟ ما نقولش مدد يا ابن الرفاعي، مدد يا رب. يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح. ده غنى ذاتي ولا فقر ذاتي بقى؟ أما أقول كده في واحد مخلوق: إن الولاية مشكات وأنت لها طول المدى يا أبا العباس مصباح. أعيد العبرة تاني عشان تشوفوا بس إن سبب الشرك أنهم سووا بين معبوداتهم التي يقدسون وبين الله عز وجل في المحبة والتعظيم على اعتبار أنها غنية بزواتها، فجعلوا أنهم يخرجون من الفقر إلى الغنى، فقالوا في شأنهم: واحد يا ابن الرفاع ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح، إن الولاية مشكات وأنت لها طول المدى يا أبا العباس مصباح. ده واحد صوفي من الجماعة اللي يعني معاصرين أو ماتوا، نسأل الله تبارك وتعالى يعني إن هو يعني يعذرهم بجهلهم إن كانوا فعلا على جهل بذلك. لكن الكلام ده شرك محض، ما فيش فيه كلام. واحد تاني بيقول إيه: وقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم. خلي بالك، أعفر الخد ذلا في التراب عسى. بيقول الكلام ده من رفاع: أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرف، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. طب لما يقول الكلام ده في ابن رفاع ساب لربنا إيه؟ يبقى القضية دلوقتي أنه أراد أن يخرج ابن رفاع من حده كفقير بذاته إلى غني بذاته، فالغنى الذاتي حيؤدي إلى احتياج الفقير بذاته إليه، وإنت كذاب في دعواه فدلت الناس على باطل، فأصبح الشرك من أخطر المسائل على اعتبار أن الناس اللي قاعدين عند البدو وعند الرفاعي قاعدين يقولوا مدد وشايفين الناس رايحين لهناك وجعلوهم في هذا الوصف، في حين أن الذي يرزقهم من هو الله. يبقى ده ظلم ولا ما الظلم؟ لو كانوا أغنياء بزواتهم أو إن فيهم وصف الغنى أو حتى هو فقير بذاته لكن الله أعطاه من المال ما تستطيع أن تطلب منه، ربنا لم يمنع ذلك، لأن دعاء الحي أو الطلب من الحي فيما يقدر عليه ليس شركا بل من الأسباب والأخذ بالأسباب. طيب اسمعوا كده آخر الأبيات: شيخ الرفاعي له بين الورى همم، يعني له في الخلائق إيه؟ كرامات جامدة أوي. شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، والعملة زي سيوف بتنزل تنفذ المطلوب، شبه القدر بتاع ربنا بالظبط. شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء دهري. تعرفين معنى كلام إيه؟ يعني أنا استغرت بيه، الشمس بتحرقني، شمس الحياة يعني والبلاء بيحرقني، فأنا دخلت عن إيه النصال بتاعة أو الشيخ الرفاعي أبتغي التفيؤ، يعني عايز أقعد في الظل عنده في ظل الايه الراحه من البلاء اللي بيحصل لي كل يوم ومشاكل وبتاع. دخلت في ظلها ابتغي التفيؤ من رمضاء دهري فجاء الدهر معتذرا، يعني بيقول ان الدهر اللي ربنا بيقلبه ربنا اللي جه يعتذر على ابن مين؟ لابن الرفاع. لا حول ولا قوه الا بالله. طب قولوا لي بالله عليكم لما يكون الوضع بهذا الشكل نعرف الان مدى خطوره الشرك. الله عز وجل قال: وما يؤمن، وبعدين هم بيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجامع مع الناس وحاجه عليها، يعني هو بيقول الابيات الشعريه ديت وبيغني. الوقت منتشر بين الناس بعض اشعار الصوفيه اللي اصحاب وحده الوجود، يعني مره من المرات واحنا نازلين من المترو فرحت اشرب عصير عند واحد فاتح معصره، هو راجل عام صعيدي كده، فمعلق شريط في بيشغل شريط في المسجل بيقول ايه كلام لابن عربي في وحدة الوجود، الراجل بيغني وبيرشد يقول ايه: لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة فمرعا لغزلان ودين الرتبان وبيت لاوسان وكعبة ضائف والواح تورات ومصحف قرآن أديم ودين الحب ان توجهت ركائبه فالحب ديني وايمان. الكلام ده زندقه محضر، يقول انا نصراني ويهودي ومسلم، ليه؟ لان انا بحب الناس دي كلها، لان هي دي ربنا. الكلام بيغنيه وبينشدوا على الرق والبتاع وكلام من ده والدف وكلام، فانا بقول للراجل ايه انت تعرف انت بتشغل ده ايه؟ دي زندقه وكفر يا راجل. يضحك قوي: ايه يا شيخ انت بتتكلم ازاي؟ ده الراجل شريط وفي الاذاعه وبيقول التواشيح كل يوم، اخد بالك ازاي؟ وهو يعني هيسيبوا الناس كده وهو كفر؟ كلام ابن عربي اللي كله زندقه في الكلام اللي بيقوله لو واحد فكر فيه بس. فمرعا لغزلاني على الموسيقى حلوه قوي على النظام، فالناس بقى قاعده ترقص معاه في الموالد وكلام من ده وخلاص، خبرك ازاي؟ ابيات مثل هذه كانت تقال في الموالد ولا زالت حتى الان تقال، يقول لك ده كرامات وبتاع. انتوا شايفين، انا مش هطول عليكم بقى، يعني هنقف بس عند احتجاج الأشعرية على إثبات توحيد الربوبية بدليل التمانع. هل دليل التمانع فعلا اللي اتكلموا عنه دليل على إثبات توحيد الربوبية؟ يعني إن شاء الله عز وجل دي آخر فقرة إما تقرؤوها. يعني هم بيقولوا إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. بيستدلوا بهذه الآية على إن دي توحيد ربوبية، في الحقيقة هي توحيد عبادة وليس توحيد ربوبية، واستدلالهم خطأ. الدليل على دليل التمانع نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة، على اعتبار أن يعني جزء من هذه المحاضرة بيفضل المحاضرة التي بعدها، فمعذرة إن أطلت عليكم ومعذرة إن أثقلت عليكم في هذه المحاضرة. أخ بيسأل كيف نتوسع في كل محاضرة على حدة من المراجع الخارجية، وما هي تلك المراجع وكيف يتم ذلك؟ أنا بريحكم، أنتم مش عايزين تريحوا نفسكم ليه؟ أنا لو أنا عايز حاجة ترجعوا لها في المراجع هكتب لك في البحث إن هو يعني النهاردة في بحث مطلوب تلخص المحاضرة في 3 صفحات، تقدر توسع من عندك ما فيش إشكال 5 6 صفحات ما حدش عايز، بس الأفكار نفسها كتابتها وترتيبها دي جهد خاص مش موجود في مرجع. ولذلك انا بقول لك المعلومات دي انا بجمعها، كل محاضره هتنضم للمحاضره اللي بعدها لغايه ما نخلص الدوره، ويبقى كتاب بعنوان الدوره منه القدير في توحيد الربوبيه ومسائل القضاء والقدر والحكمه والتدبير. فبعد ما تخلص هتروح هتلاقي الكتاب ان شاء الله موجود، لكن المحاضره نفسها مخدومه. يعني ان اردت ان تتوسع فتوسع في استقصاء الادله وبعض الكلام اللي يخدمك في الموضوع، ما فيش إشكال، وده تقدر تجيبه من خلال كتب التفسير. لو قرأت آية تقدر تبحث عن تفسيرها وتضيف، بس أهم حاجة تكون في نفس الخط وفي نفس الاتجاه. الكلام ده ربنا فتح به يعني من خلال كلمات بسيطة، وكل كلمة جابت الأخرى إلى أن رتبناها على هذا النحو. السلام عليكم وبركاته. النبي معصوم والله يعصمك من الناس، وقول عائشة رضي الله عنها نتكلف في العبادة تتكلف في العبادة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي أفلا أكون عبدا شكورا. السؤال هل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الذنب؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ ويصيب، أما كذنب أخطأ فينا وسلم فلا نعرف ذنبا في ذلك، لكن القضية كلها في أن احنا لا نخرجه عن حد الفقر الذاتي، لأنه أفقر الخلق إلى ربهم بكثرة في عبادته، وفقره إلى ربه فيه كمال الإيه؟ العبودية لرب العزة والجلال. لكن كونوا بشر يخطئ ويصيب، مثلا في الخطأ اللي هو في حكاية إيه؟ إن أشار عليهم في غزوة بدر فأشار سلمان الفارسي بإشارة أخرى وكانت أصوب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذا لا يسمى ذنبا. فالحكاية يعني إيه؟ إنه كونوا بشر نعم، لكن يعني ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش كلام له. طبعا نريد توضيح مسألة شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات اللي هي قضية أسبابها. يعني نعم التشبه بالخالق شرك الربوبية، إن الشخص نفسه يتشبه بالخالق فيستكبر هو بنفسه عن الفقر الذاتي ويرغب في التشبه بالغنى الذاتي. فإن تشبه هو بالخالق زي فرعون يبقى ده شرك إيه؟ ربوبية. هو نفسه يعني فرعون نفسه وقع في شرك ايه؟ ها؟ مش ألوهية، ربوبية، شرك ايه؟ قال أنا ربكم الأعلى، فخرج من الفقر الذاتي بنفسه إلى طلب الغنى الذاتي. شرك العبادة المفروض أن تجعل جميع فقرك إلى ربك وحده لأنه الغني بذاته وأنت الفقير بذاتك، فإن جعلت فقرك إلى آخر فقير بذاته زعمت أنه غني يبقى شبهت المخلوق بالإيه؟ يبقى ده شرك العبادة. فالتجأ بحاجته وفقره إلى غير الله فشبه غير الله بالله. شرك الأسماء والصفات أن يشبه الخالق بالمخلوق فيمثل أو يعطل. التالت شرك الأسماء والصفات أن يشبه الخالق بالمخلوق فيمثل الخالق بالمخلوق أو يعطل صفات الخالق تحت مسمى أنه لو أثبته سيشبه. أخبرنا ربنا أن كل ما يعبد من دون الله قبل بيع من شارك رسول. ما هي حقيقة القول بأن الإمام تيمية أنكر المجاز في القرآن وما هو موضوع المجاز؟ أنتوا درستوا موضوع التأويل ولا لا؟ ها؟ وتكلمنا عن مسألة دي في محاضرة مستقلة أنواع التأويل ومتيمية يقول المجاز ولا مش المجاز. فياريت الأخ على ما يبدو الأخ ده أول مرة يحضر في الدورة دي أو حضر في الدورة الثانية معرفش في الأولى، فيسمع المحاضرة الخاصة بالتأويل في دورة أصول العقيدة، لأن إحنا قلنا المحاضرة اللي فاتت إن في متطلب سابق لهذه الدورة، المتطلب السابق إنه يحضر إيه دورة أصول العقيدة في الأسماء والصفات عشان يستوعب معانا القضايا، لأن مستوى الكلام مش هشرح له كل مجاز دلوقتي خلاص لأن إحنا شرحناه قبل كده. ماشي خلاص. معلش محمد فات انا طالب استفاضه دي مرتين ما خش يقول لك ماشي. السؤال بيقول سمعت ان فضيله الشيخ محمد حسان وجه لفضيلاتكم الدعوه لاستضافتكم في قناه الرحمه، فهل وجهت لكم الدعوه؟ يا اخواني انا مش عايز اطول في المساله، لكن أقول لكم بصدق يعني إحنا والكلام بقى بصراحة ووضوح ما عادش يحتاج لا التأويل ولا اللف ولا الدوران. إحنا تعبنا مع الشيخ محمد حسان لمدة 3 سنوات عشان نلتقى بها بالروح أروي الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح أروي الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح أروي الهدى بهدى النبي.